الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سمعنا الباب الرابع من كتاب التهجد أو باب التهجد، أبواب التهجد في الليل. قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. فالترجمة فيها مسألتان: التحريض وهو الحث والحظ على صلاة الليل، والمسألة الثانية أن ذلك غير واجب، يعني حثهم وحظهم على سبيل الاستحباب لا أن قيام الليل واجب. تقدم هذا في قوله: باب فضل قيام الليل وباب فضل قيام الليل. وقال: وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا ليلة للصلاة. وهذا الحديث متفق عليه، موصول عند المصنف وكذلك عند مسلم رحمه الله عليهم. والتحريض يؤخذ من نفس الحديث الأول، حديث سلمة رضي الله عنها: من يوقظ صواحب الحجرات. هذا فيه أيضا حث وتحريض على صلاة الليل. كذلك من قوله في الحديث الثاني، حديث علي: ألا تصليان، دلالة واضحة أيضا. أما قوله من غير إيجاب، فمن قول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأدى العمل ويحب أن يعمل بخشية أن يعمل من الناس فيفرض عليهم، فيفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. ووقع أيضا هذا في صلاته، في صلاة التراويح حينما قام بهم ليلة ثلاث ليالي واربع ليالي، ثم ترك خشية أن يفرض عليهم، على خلاف في معنى هذا الحديث، وإن كان الأظهر هو أن يجعل صلاة التراويح شرطا جماعة، شرطا في المساجد، أن شرط صحة صلاة التراويح أن تكون جماعة في المساجد. ثم لما انقطع الوحي أمن ذلك فصلاها الصحابة رضي الله عنهم في المساجد. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قال: قد رأيت لي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا واضح أنه ليس بواجب. حديث الأول: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله. من هو ابن مقاتل هذا ومن هو عبد الله؟ لعله مر معنا لكن يمكن في درس مضى. ابن مقاتل من هو؟ محمد. نعم، محمد ابن مقاتل. محمد ابن مقاتل، نعم. وعبد الله ابن مبارك. مبارك، نعم. ابن مقاتل هو مروزي، وعبد الله مبارك مروزي، صحيح. وهند بنت الحارث الفراسية القرشية، رواها البخاري وأهل السنن. أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، آخر أزواج النبي وفاته، توفيت سنة 62 للهجرة رضي الله عنها. والحديث فيه أنه قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن. وهذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع في الأمة من الفتن، وكذلك من الخزائن ما يقع للأمة من الفتوح، هكذا وقع. ثم نشأت الفتن عن هذه الخزائن حين بسطت وفتحت الدنيا لهم، فكان أن وقع ما وقع على مر تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. من يوقظ صواحب الحجرات، حجرات أزواجه، وهذا هو الحظ والتحريض. يا رب، هنا يعني يقول العربية الندى إذا كان لشيء في الغالب لا ينادى يكون المعنى للتنبيه، اليا هنا للتنبيه، وإن كان أيضا ليس لها محل إعرابي، ليس لها محل إعرابي. يا رب، ورب يقولون هنا يا رب كاسية، يا رب شعراب كاسية كيف تعرب؟ يا رب كاسية، نعم، مثل ما رب ما يجر، ليست الأسماء، الجر للحروف، يعني قصدك حرف جر. طيب، هل هو حرف جر يعمل لفظا ومعنى أو يعمل لفظا، هل عمله في الكلمة في اللفظ والمعنى أو عمله في اللفظ؟ هنا يا رب كاسية، هم يقولون حرف شبيه ماذا؟ بالزائد. ايش معنى حرف شبيه بالزائد؟ يعني عمله في اللفظ يا رب كاسية، فالأصل يعني يقولون نفس كاسية مجرور لفظا مرفوع محلا على أنها مبتدأ، على أنه ولهذا جاءت عارية تابعة لللفظ وإلا للمعنى، عارية عارية. ولهذا إذا كان الشيء يعني له معنى من جهة الله ومن جهة المعنى، ما يتلوه يجوز أن مثلا تجره إلحاقا له باللفظ وأن ترفعه إلحاقا له بالمعنى، ولهذا قال عارية، ويجوز أن تقول ماذا؟ عارية عارية عارية. فإذا قلت عارية تكون نعتا لكاسية، كاسية تكون نعتا لكاسية، أو عارية تكون خبر أي هي عارية، وتكون الجملة من المبتدأ والخبر نعت لقوله كاسية، نعت يعني في محل في محل رفع أو في محل جر على اختلاف الإعراب، في نعت لقوله كاسية يا رب كاسية، كاسية في الدنيا، كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. اختلف العلماء في معنى كاسية هنا وعارية يختلف فيها، وقيل يعني كاسية من النعمة، عارية من شكرها، كاسية من الثياب لكنها عارية من أن تلبس ملابس شفافة أو تلبس ملابس ضيقة أو ما أشبه ذلك، والمعنى واضح يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا من التحذير من أن يكون أن تكون الأمة أمة الرحمن أن تكون كذلك، بل عليها أن تحذر. والدلالة واضحة من قوله من يوق صواحب الحجرات. حدثنا أبو اليمان، تقدم هذا الإسناد ودلالته واضحة كما تقدم، ألا تصليان حظ وتحضير على قيام الليل، وكذلك أيضا في قوله فضرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مول يضرب فخذه فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع شيئا ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني لعله فعل ذلك عليه الصلاة والسلام من سرعة جوابه، ولهذا استدل بهذه الآية. وفيه استدلال بالآية التي تنزل في الكفار على معنى أعم، على معنى أعم، وهذا يقع في الأخبار. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، بقية إسناد واضح، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الرأفة بالأمة حيث يترك العمل خشية أن يفرض عليهم، وما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. عائشة رضي الله عنها اختلف عنها في صلاة الضحى، جاء عنها النفي مطلقا كما في الصحيحين، وجاء عنها الإثبات مطلقا كما في صحيح مسلم أنه صلي أربعا يزيد ما شاء، وجاء عنها الإثبات إذا قدم من سفر إلا أن يقدم من سفر إلا أن يقدم من سفر. وعلى هذا يجمع بين الأخبار يعني في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها، لأن الأدلة الصريحة في الأمر بها والحث عليها ووصية النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة الذي بعده أيضا إسناده تقدم رجاله، ودلالته كما تقدم على الشق الثاني من وهو عدم وجوب قيام الليل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدمه. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدمه، والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه حتى أو ساق ترم لا حتى ترم يعني ضبطها بالرفع يعني. يقول في حتى معروف أنها يعني أقول حتى فيها ثلاث إعرابات، حتى يعني يجوز في تكون جارة وتكون ابتدائية أيضا معنى ثالث لها، وتكون ناصب وتكون ناصبة تتلون. كان بعضهم إذا رأى شخصا يعني تلون قال أنت كحتى عند أهل العربية، حتى كحتى عند أهل العربية. ويقال إن الأخفش مات وفي قلبي شيء من حتى رحمه الله، حتى تلم قدماه أو ساقاه، يعني أشار إلى هنا إلى أن القسطلاني جوز فيها الوجهين، تلم قدمه. نعم، قال لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدمه. وإذا كانت ناصبة على إضمار أن بعدها، يعني على إضمار أن بعدها، وعلى سبيل تضمر وجوبا، تضمر وجوبا. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، وقالت عائشة، هذا وصله المصنف رحمه الله في الصحيحين، مثل حديث المغيرة رضي الله عنه، في حديث كحديث عائشة. وجاء عند أبي هريرة وجاء عند الناس عن أبي هريرة حتى تزلع قدماه، حتى تزلع قدماه، وهو التشقق والفطور الشقوق، إن فطرت انشقت. والمصنف رحمه الله من عادته أنه إذا جاء في الحديث لفظ يفسره ويذكره بما إذا كان في القرآن لفظ مشابه له فإنه يذكره من باب التفسير والبيان. حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين مسعر هو بن كدام الهلالي عن زياده بن علاقة أبو مالك الكوفي قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم. اللام هذه وش تسمى؟ هي مزحلقة، لكن هي زحلقت، لكن شو تسمى عندهم؟ لو قلت إن مثلا إن جاء زيد ايش تكون هنا؟ إن جاء زيد هنا هل هي مخففة من الثقيلة ولا نافية؟ ها؟ مخففة. إن جاء زيد في إثبات ولا نفي؟ إن حضر أحد ها؟ نافية. إذا أردت أن تفرق بينه وبين هذا تأتي باللام الفارقة، اللام الفارقة، حتى لأن اللام أصلها الابتداء وتقع في أول الكلام، ولكن هي مؤكد، وإن مؤكد فلا يجتمع مؤكدان في موضع واحد فزحلقت في الخبر، ثم تفيد بذلك الفرق بينه وبين إن النافية. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه، وهذا أيضا تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، والمعنى ليزداد من الخير. قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفيه ما يأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام نفسه من القوة في أمر الله سبحانه وتعالى، لكنه ما قام ليلة حتى أصبح كما في صحيح مسلم من عائشة رضي الله عنها، وإن كان بعض العلم يقول إنه قام ليالي يسيرة، وهذا نقل في حديث خباب عند النسائي أنه قام عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة، وهذا في النادر من أحواله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه ما قام ليلة حتى أصبح، وما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان كما صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. نعم، قال رحمه الله باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نام عند السحر، وأن هذا هو الأكمل والأتم، وذلك لإجمام النفس. لمن هذا؟ لمن كان يقوم من آخر الليل. أما من كان لا يقوم فيسن إن تيسر أن يقوم عند السحر، لكن من قام من آخر الليل من الله عليه فصلى فالسنة يجم النفس بأن ينام قبل السحر، قبل طلوع الفجر. وهذا النوم فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه راحة للبدن حتى ينشط على الصلاة، صلاة الفجر، فيدخل فيها بنشاط. الشيء الثاني أنه يريح العين ويريح النفس، فالذي يراه لا يرى عليه أثر السهر، فربما يدعوه إذا مثلا رؤي عليه أثر السهر فيعلم مثلا قيامه أو أنه صلى أو نحو ذلك، فإذا أجم نفسه وريح وارتاحت فيذهب عنه الأثر هذا في عينيه وفي وجهه، فيكون أدعى إلى إخفاء العمل وعدم ظهور العمل، لأن ظهور العمل قد يكون بالحال وقد يكون بالمقال، فعليه كما أنه يشرع له أن يخفيه بالمقال ولا يخبر إلا على سبيل المصلحة الداعية لذلك، كذلك بالحال فلا يشرع المسلم، بل يكون من الرياح حينما يظهر عليه هيئة مثلا في عينيه، مثلا في شيء مثلا يقصد ذلك، فإن هذا من مراءة بالحال. ولذا أمر أو شرع له أن ينام عند السحر لأجل أن يذهب هذا الأثر ويكون أقوى ويكون أدعى إلى إجمام النفس وأن يعود إلى حالته المعتادة، فلا يرى عليه أثر السهر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس هو بن أبي أوس الثقفي أخبره أن عبد الله بن عون العاص رضي الله عنهما الحديث، والدلالة ظاهرة للحديث قوله: وينام سدسه، والمعنى أنه يجعل الليل ستة أسداس، ثلاثة أسداس الأولى ينام، ثلاثة أسداس الأولى ثم يستيقظ السدس الرابع والسدس الخامس وينام السدس الأخير. والسدس الخامس هو أول النزول الإلهي، فيوافق قيامه فيقوم السدس الرابع فيتهيأ للصلاة ويستعد، فيوافق قيامه في السدس الخامس النزول الإلهي، ثم يجم نفسه ويرتاح في السدس السادس ويقوم للصلاة نشيطا. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء سمعت أبي هو سليم الأسود قال سمعت مسروق وهو الأجدع الحديث قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال أحب، بل قال بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقال: إكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. في الصحيح عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. نعم. قالت قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ أي الديك، لأنه كثير الصياح في ذلك الوقت أي من آخر الليل. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد ابن سلام، هذا هو البيكندي رحمه الله. أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال إذا سمعت إذا سمع الصارخ قام فصلى. ربما يتوهم بعضهم أن هذا موقوف، نقول موقوف على الأشعث ولا مقطوع؟ أيهما أصح؟ نقول موقوف على الأشعث أو مقطوع؟ مقطوع. نعم مقطوع، هذا تأملوا يعني، نقول موقوف على الأشعث أو مقطوع أو كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح. كلاهما صحيح. إيش نقول؟ قال موقوف على الأشعث وقال مقطوع. نقول موقوف ومقطوع على الأشعث، نقيده. يقيد. إيه. نقيد. أحسنت. إذن نقول موقوف، يعني عندنا الموقوف اصطلاحا قول الصحابي، المقطوع قول التابعي فما دونه، لكن لا بأس أن تقيد أن تقول هذا موقوف على مجاهد، موقوف على سعيد، لا بأس إذا قيدته، لأنه المقصود زوال الاشتباه، لأنك إذا قلت موقوف يوهم، فإذا قلت موقوف على فلان وقيدت زال الاشتباه. أما مقطوع فاصطلاحا هو قول التابع، والعلماء لهم تفنن، تجدهم قالوا مرفوع موقوف مقطوع. المرفوع أرفع هذه الألقاب من جهة المعنى، فخصوه بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف هل هو كل مرفوع أو يعني يحتاج إلى المسند، وإن كان يدخل في كل مرفوع حتى المرسل حتى المنقطع. الموقوف دونه يعني وقف فلم يرفعه، وقف به فلم يرفعه، ودونه المقطوع قطعه، فالقطع في المعنى دون رتبة الموقوف، ولذا جعلت هذه الألقاب الثلاثة على هذه الرتب. فقال بعضهم إنه موقوف، والصحيح كما قال الحافظ رحمه الله أنه مرفوع، أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم من رواية هناد بن السري وكذلك أبو داود، روى عن إبراهيم موسى الرازي من طريقين كلهم، يعني رواه الأشعث عن أبيه عن مسروق، عن مسروق، وأنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي عليه السلام فذكرت له ذلك، وقد إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سعد قال ذكر أبي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفه السحر عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا قد كما تقدم أن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد ركعتي الفجر، كان ينام بعد ركعتي الفجر. وأيضا يشهد لما تقدم في الرواية الأخرى عنها وهو نومه بعد الوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول رحمه الله تعالى باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. باب من تسحر فلم ينم حتى طلع الصبح، وهذا من حسن ترتيب المصنف. باب من نام عند السحر، ثم ذكر ترجمة من لم ينم يعني عند السحر، وذلك أنه يختلف الحال، فمن كان يريد الصوم فالسنة له أن يكون سحوره من آخر الليل فلا ينام عن سحوره ويزعم أنه من السنة، لا، أن هذا هو الأولى. من كان يقوم من الليل ولم يرد أن يتسحر ففي هذه الحالة الأولى له أن ينام. ويمكن أيضا أن يقال إن من تيسر له الجمع بينهما ففي هذه يعني بين السحور والنوم فكذلك، أو يقال على ظاهر الأخبار أن من تسحر فالسنة له البقاء على هذه الحال، وذلك أن وقت السحر وقت له فضله فضل آخر، فالسنة يكون مستيقظا وقت السحر إذا كان يريد الصوم، لأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فسن له أن يكون مستيقظا لأجل أن يتسحر ولأجل أن يدرك هذا الوقت الذي اجتمعت فيه فضائل، ومنها استغفار الملائكة للمتسحرين. وهذا حديث جيد. وقال حتى صلى الصبح، يعني يمتد إلى صلاة الصبح. حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا هو الدورقي، حدثنا روح هو ابن عبادة، حدثنا سعيد عن قتادة هو ابن أبي عروبة، عن قتادة هو ابن دعامة سلوسي رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه قال كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخول الصلاة، قال قد كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. والدلالة واضحة، لأنهما تسحرا فقام النبي إلى الصلاة فصلى فلم ينم بعد السحور، فدل على أن السنة لمن يتسحر أن يبقى مستيقظا، ودل على أن السنة أن يتأخر السحور جدا إلى قرب طلوع الفجر. قلنا الناس كم بين فراغهما من سحورهما وادخل في الصلاة، وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى ودخولهما في الصلاة، الرواية الأخرى محتملة، وهذه تبين أن بين الفراغ من السحور وبين الدخول في الصلاة، لا الفراغ من السحور وطلوع الفجر، لا، الفراغ من السحور والدخول في الصلاة قدر 50 آية، يعني آية متوسطة ليست طويلة ولا قصيرة، بقراءة متأنية بقراءة، وهذه يختلف تقديرها، يختلف تقديرها، فهي لا شك أقل من يعني من نصف ساعة يعني، لكن تقديرها على سبيل التحديد موضع اجتهاد، وفي دلالة على أن الصحابة أن أمورهم مربوطة بكتاب الله، ولهذا وقتوا بالآيات، كان التوقيت عندهم، جعل التوقيت بالآيات، دل على ارتباط القوم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلم يقل قدر كذا وقدر كذا، لا، كقدر ما يقرأ 50 آية. وقال بين فراغهم من سحورهم ودخولهم في الصلاة، ما بين الفراغ من السحور إلى دخول الصلاة، فلو فرضت مثلا أنه يعني الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، وهذا يبين أيضا أنه يكون الفراغ قريب من طلوع الفجر، قريب من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، وأيضا ربما يستنبط منه دلالة على تقصير وقت الإقامة عند الصوم، وخاصة في رمضان، خاصة لأنه يجتهد الناس في الغالب في العبادة فيحتاج إلى المبادرة إليها، قد يضعف يعني في حضوره، وربما يدرك النعاس والنوم فيبادر إلى الصلاة، والدلالة ظاهرة من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله: باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل، وأنه يشرع إطالة القيام في صلاة الليل، هذا هو الأصل، لكن من شق عليه من ذلك فعليه يراعي ما هو الأيسر، لأنه قد يكون عندنا أصل مستقر ثم يختلف الحال من شخص إلى شخص، فيكون في حق هذا أفضل دون هذا، مثل التفضيل بين بعض الأعمال، يعني حين يقول الصلاة أفضل من القراءة من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا هو الأصل، وإن كان ربما يفضل في حق بعض الأشخاص يكون المفضول فاضلا بالنسبة لهذا الشخص لا بالنسبة للقاعدة والأصل العام. كذلك إطالة القيام في الليل ما لم يعرض عارض فيكون تخفيفه مع كثرة الركوع والسجود أفضل. حدثنا سليمان بن حرب وهو الأجدي الواشعي قال حدثنا شعبة الأعمش عن أبي وائل وهو شقي بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أنه أطال القيام والدلالة ظاهرة، ثم جعل همه بالجلوس أمر سوء رضي الله عنه لأنه أطال جدا، وإطالة الثابت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا في حديث حذيفة صحيح مسلم. أما حديث حذيفة الثاني وقال حدثنا حفص بن عمر وهو أبو عمر الحوضي حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد الليل يشوص فاه بالسواك. هذا يعني هل فيه مناسبة للحديث؟ لعلكم تتأملون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني استشكل بعض الشراح دخول هذا الحديث، وهذا من التراجع وهذا من المواضع التي ينظر فيها الشراح كيف أورده البخاري، ما وجه إراده باب طول القيام في صلاة الليل، والحديث كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. نعم إيه؟ نعم هذا أنا قرأت كلامه وقيدته عندي، أنا هذا اطلعت عليه وهو مقيد عندي هنا، لكن هذا نقله عن الظاهر عن نقل عن ابن رشيد، الظاهر ليس من كلامه، الظاهر نقله عن ابن رشيد، لكن فيها تكلف، يعني هذه فيها تكلف، وأنا ما أدري، لكن بدر لي الآن يعني وجه ما أدريها يعني وجاهته، يعني أن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل، يمكن يقال إن قوله من الليل لأنه ما قال من آخر الليل، من الليل كأنه من الليل في وسط الليل يشوص فاه بالسواك، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام إذا سمع الصارخ، فكأنه يقوم من الليل، وهذا يدل على أن الليل لا زال باقيا ولا زال طويلا فهو من الليل، ويستمر قيام عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل إذا سمع الصيد، يعني قرب السدس الأخير أو بعده عند السحر، قد ما ألفه السحر عندي إلا نائما، كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. أما قوله أنه كان يعني أنه يعني يشوص فاه لأن دفع النوم، هذا فيه نظر، لأن النبي عليه السلام كان كلما قام استاك، وهذا جاء في حديث عائشة عند أبي داود، وكان يستاك دائما عليه الصلاة والسلام، يستاك في صلاة الليل وفي صلاة النهار وفي أحواله كلها، وكان السواك يعني منه قريبا، وفي حديث زيد بن خالد كان يضع السواك على أذنه موضع القلم من الكاتب، فالسواك حديث كثيرة، لكن قد يؤخذ قوله يشوص فاه، لكن يشوصه مثل شاصه يشوصه مثل معصه يموصه، وهو الغسل، وذلك أنه من أثر النوم فيحتاج إلى شيء من الدلك. ما ذكره نقل عن ابن رشيد رحمه الله، لكن يحتاج يعني توجيه آخر، والتوجيه الذي ذكرت محتمل. هل يظهر لكم شيء؟ هو التهجد من هجد إذا قام بعد، يعني كل من صلى ولو مقدار حلبة يسمى تهجد. التهجد حتى ولو يعني لو كان شيئا يسيرا، ولو كان من آخره يسمى تهجد، يسمى تهجد يعني في اللغة. نعم. يعني هل يمكن حينما ساق الحديث الأول دلالته ظاهرة جدا، ظاهرة، فالثاني كأنه يجعل أن الأصل في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الطول، هو الطول. ثم أيضا تنبهت إلى شيء آخر، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصنف رح يورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بحسب الترتيب في الظهور، وهنا قد يكون الترجمة على خلاف ما سبق. فهذا الحديث حديث مسعود دلالته ظاهرة، أليس كذلك؟ نعم. وحديث حذيفة دلالته خفية، كان مقتضى ما تقدم من قاعدة يكون حديث حذيفة قبل، ويمكن هذا أن يكون على الأغلب، وقد يكون لا يقصد هذا رحمه الله، لا يقصد هذا، لكن الدلالة على الترجمة ظاهرة بلا إشكال من حديث ابن مسعود. أما من حذيفة فمحتمل، كان إذا قام للتهجد من الليل، من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم نعم. هل فيه؟ لا، حديث حذيفة مختصر، هذا حذيفة، هذا هو حديث حذيفة، يعني ليس فيه إلا هذا. لكن حديث حذيفة الآخر في صحيح مسلم، حديث حذيفة الآخر في صحيح مسلم، هو كان أيضا شيء بدالي أيضا، لكن هو موضع نظر، موضع نظر، وكنت أيضا بدأ من حديث حذيفة ونشرت إليه قبل. وأن الحافظ أحيانا يقول يشير إلى حديث آخر، يشير في حديث إلى حديث آخر في الباب وإن لم يصح من عشرته، يمكن أن يقال إنه يشير بهذا الحديث حذيفة إلى حديث الآخر في صحيح مسلم حينما صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم آل عمران، وهذا لا شك طالة. ولما قال قلت يركع عند المئة يقرأ بها فاستفتح النساء ثم قرأ آل عمران عليه الصلاة والسلام، فحديثه مالك أو في مالك عند أبي داود أنه قرأ البقرة وآل عمران، يعني قرأها مرتبة، قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، قال والأنعام والأعراف، أو قال المائدة والأنعام. فيمكن أن يقال أن هذا فيه إشارة إلى ذاك الحديث، حديث حذيفة، على الطريقة التي يذكرها البخاري رحمه الله. نعم. ولم أنه ربما يقول هذا أحيانا في الحديث في بعض طرقه، يقول في بعض طرقه، والحديث حذيفة الآخر ليس من طرق هذا، بل هو حديث مستقل. نعم. قال رحمه الله: باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى ابن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. نعم. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، كم كان يصلي من الليل. إذن فيه مسألتان، وهي صفة صلاته أو كيفية صلاته، وكذلك عدد صلاته، يعني صلاته من جهة الكيفية ومن جهة الكمية. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل. إذن هذا على الشق الأول من الترجمة، كيف صلاة الليل، والدلالة واضحة والمطابقة تامة. قال مثنى مثنى، أي كما عن ابن عمر أيضا في الصحيح، تسلم من كل ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وجاء عند الخمسة من رواية علي بن عبد الله البارقي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي قال هذا خطأ، وأعله أيضا وأعل هذه الزيادة أبو العباس التيمي رحمه الله بعلل أخرى من جهة المتن، من جهة المتن أعلها رحمه الله. والتعليل من جهة المتن، تعليل الأخبار من جهة المتن، هذا موجود في كلام العلماء المتقدمين. يعني ربما يظن بعض الناس أن التعليل أهل العلم للأخبار إنما يكون بالنظر في الأسانيد، لا، أهل العلم رحمه الكبار من المتقدمين كان لهم عناية عظيمة بالمتون، فكانوا يعللون الأخبار من بالنظر في السند، بالنظر في المتن. وقد رأيت هذا واضحا في كلام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، فأن ترى هذا الكتاب على اختصاره كتاب عظيم، ويبين لك أن مسلم رحمه الله أئمة الكبار الحفاظ كيف يعللون الأخبار المخالفة للمتون. وفيه أخبار عدة ذكرها مسلم، كنت لا أذكرها الآن، لكن من عاودها ونظر فيها وجد كيف يقول هذا، يعلل الخبر ثم يقول ودلت الأخبار الصحيحة أو المتواترة على خلاف هذا الخبر. وهذه الطريقة المتبعة عند فقهاء المحدثين رحمه الله عليهم، ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك عبد البر، وكذلك المتأخرين، والطريقة التي استقر عليها كلام أبو العباس شيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك أيضا من بعدهم الحافظ حجر، وهكذا أهل العلم على هذه الطريقة، وممن يعتني بها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه كثيرا ما يضعف الأخبار بمجرد المخالفة، ولا يلتفت ولا يتكلف الجمع، فليقول بل يقول هذا خبر شاذ، هذا معروف له في أخبار في مسائل عدة حينما يسأل عنها يقول هذا خبر شاذ، هذا خبر مخالف. ومسلم رحمه الله موجود فيه كلام من هذا الجنس، مما يحضرني أيضا من كلامه في التمييز الحديث المشهور، حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أو قال أبو هريرة كان يصلي فإذا قرأ فاتحة قال آمين ورفع صوته، ورفع صوته. هذا رواه شعبة وسفيان عن أبي الحجر أبو العنبس ابن حجر أو عن أبي هريرة، قال شعبة خفض بها صوته، وقال سفيان جهر بها، جهر بآمين. وبينوا أن الشعبة وهم في السند والمتن، وهم في السند في هذا حجر أبو العنبس، وكذلك وهم في المتن. شاهد أن مسلم رحمه الله بعدما أعله بوهم شعبة وسفيان رحمه الله باتفاق المحدثين مقدم على شعبة، وحكى البيهقي على ذلك الإجماع في بعض كلامه، وشعبة يعترف بذلك، وسفيان متقن رحمه الله للأسانيد المتون، وشعبة يعني ربما يكون إتقان الأسانيد أكثر من إتقانه يعني للمتون، ويقع الخطأ على العموم. قال مسلم كلاما معناه الأخبار الصحيحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بآمين، وذكر لعل ذكر حديث إذا أمن الإمام فأمنوا. فأقول هذا الخبر حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، منهم من أعلى بهذا وذكروا من جهة المتن بعدم استقامة الخبر بقوله كيف يسأل قال صلاة الليل ثم يقول يعني في إذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتي بركعة، كيف يستقيم هذا؟ ما يستقيم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، يعني هذا في نفس الخبر، وقد يكون التعليل بخبر آخر منفصل عن هذا الخبر. الحديث الثاني متعلق بالشق الثاني الترجمة، حدثنا مسدد حدثنا يحيى هو بن سعيد عن شعبة حدثني أبي جمرة هو نصر بن عمر الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرواة أبو جمرة هذا نصر، وفيه أبو حمزة روى عن ابن عباس، أبو حمزة في رواة لكن أبو جمرة هذا نصر بن عمران الضبعي قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، هذا عدد ركعاته، وربما يكون هذا دليل من كلام البخاري أنه يرى أن الصلاة تزيد على 11 وأنه لا بأس بذلك. حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن موسى العبسي، وعبيد الله بن موسى من شيوخه لكن تارة يروي عن واسطه ربما روى عنه مباشرة، سيأتي في الحديث بعده. قال أخبرنا إسرائيل هو بيونس، إسرائيل إذا أطلق هو بيونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس جده أبو إسحاق، إسرائيل ابن يونس ابن عمرو ابن عبد الله السبيعي، وأبوه يونس ابن أبي إسحاق لا بأس به، وعمه عيسى ابن أبي إسحاق السبيعي. عن أبي حصين هذا بالفتح، أبو الكنية بالفتح، حصين في الأكثر يكون بالضم، وعثمان بن عاصم عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر، وهذا كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، وكان يعني لما بدنا وبدنا ضعه يعني اقتصر على 7 أو 11 ثم 9 ثم 7، وكان يسرد 7 عليه الصلاة والسلام ويسرد 9 لكنه يجلس بعد 6 في 7 وبعد 8 في 9، وغالب صلاته كانت مفصولة مثنى مثنى، وهذا هو الثابت الأخبار حديث عبد المسعود حديث ابن عباس الصحيحين وحديث زيد بن خالد صحيح مسلم، وكذلك حديث ابن عمر متقدم صلاة الليل مثنى مثنى. وربما صلى عليه الصلاة والسلام غير هذا، ولذا الصحيح أن صلاة الليل موسع فيها، وأحسن من بحث هذا في الحقيقة وأورد الأخبار ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ذكر أخبار في هذا الباب، وجاء رواية عند أبي داود بسند جيد ما يدل على أنه سرد 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، سرد 8 ركعات وأنه سلم في آخرها، وجاءت في هذا أخبار كثيرة، فلا يشدد ولا ينكر على من عمل بأي صفة من هذه الصفات فتارة يسردها على سبيل الوتر، وتارة يسردها على سبيل الشفع ثم يوتر، وتارة هو الأكثر يفصل من كل ركعتين، وتارة وربما صلى 5 يعني 4 و4 كما حديث عائشة صحيحين عنه عليه السلام، وصلى 5 وسلم في آخرها، وربما كحن مسلمة صلى 3 وسلم في آخرها عليه الصلاة والسلام، وإن كان الفصل أكثر بين الركعتين والشفع والوتر. حدثنا عبيد الله بن موسى هنا روى عنه وهو من كبار شيوخه وهو العبسي، أخبرنا حنظله بن أبي سفيان الجمحي ثقة الحجة رحمه الله، ثقة الحجة، شوف ثقة حجة أي هو الأقوى، الثقة ولا الحجة؟ إذا قلت فلان قلت فلان ثقة فلان حجة أيهم أقوى؟ حجة، نعم حجة أقوى من ثقة، ثقة ثبت أقوى، يعني حجة يثبت أنه ثقة، ثم حجة يكون أقوى من غيره يعني يحتج به، فإذا خاله غيره فإن حجته مقدمة على غيره. عن القاسم محمد بن أبي بكر، هو من أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. وجاء رواية صحيحة في البخاري أن يصلي 13 عليه الصلاة والسلام، وما يدل على أن كذلك ثم يصلي ركعتي الفجر. جاء أيضا هذا أنه يصلي 13 ثم يصلي ركعتي الفجر. وهذا أخ يسأل، خارج عن الدرس، هل طارق بن شهاب له صحبة؟ فإن كان فهل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ نعم، طارق بن شهاب الصحيح أنه صحابي، لكن له رؤية. وهل له سماع؟ هو له رؤية أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر، وغزوت مع أبي بكر. وله رواية الحديث المشهور في قصة الذباب رواه الإمام حلف الزهد من رواية سليمان يسار عنه، وهذا إسناده صحيح أيضا. وأكثر رواية طارق بن شهاب عن أبي موسى، عن أبي موسى، عن نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالصحيح أنه صحابي إذا كان غزا مع أبي بكر، فمثل هذا يكون رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خلة أبي بكر مدة يسيرة، 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر. وتأول الحافظ رواية 13 وأنه صلى ركعتين بعد ذلك تأولا فيه نظر، قال: إن الركعتين الأوليين من هذه لعلها إما أن تكون راتبة العشاء، أو أنها الركعتان اللتان تستفتح بهما صلاة الليل، لما ثبت صحيح مسلم أنه كان إذا قام الليل استفتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي صحيح مسلم من حديث عائم بن هريرة رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم من الليل فليفتتح أو ليصلي ركعتين خفيفتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال مهما قيل فإنها صلاة من صلاة الليل، صلاة من صلاة الليل. والقول بأنها راتبة العشاء تأويل متكلف، وقلده بعض أهل العلم من كبار المحدثين رحمة الله عليه، فأخذ بقول الحافظ رحمه الله. والصواب ما دلت عليه الأخبار في هذا الباب، وهو أن صلاة الليل لا حد لها، وأنها جاءت 13، ثم جاءت في حديث زيد بن خالد الجهني أنه عليه الصلاة في حديث ابن عباس صحيحين صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث زيد بن خالد الجهني صحيح مسلم، فكلها متضافرة على هذا المعنى كما تقدم. نعم صليك، هل ثبت أنه سرد 5؟ حديث عائشة صلى 4 فلم أرى مثل حسنهن طولهن، وأربع ثم صلى 5، ثم صلى 5 ظن سردها، ثم صلى 5، لكن تراجع الرواية، تراجع الرواية حديث عجب الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفها أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئ ليوافق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لن يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. هنا سؤال من أحد الإخوان حول الحديث المتقدم، قل صلاة الليل مقصود صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة تكون تسليم واحدة في السبع الركعات والتسع ركعات، والصفة الأخرى أنه يسلم لكل ركعتين. نعم، تكرر بالتوضيح. المراد مثل ما تقدم في السبع والتسع أنه يسردها لا أنه يسلم، يعني هذه إحدى الصفات، إذا صلى سبع سردها عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أن هذا دائم، يعني هو عليه الصلاة والسلام ربما صلى سبع ركعات فإذا أراد أن يقوم للسابع يعني سرد ست ركعات، ثم إذا فرغ من السادسة بعد السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام وصلى السابعة. واختلف في هذه الجلسة، يعني هل هي فيها ذكر أو أنها كجلسة الاستراحة، يعني جلوس يسير. وكذلك إذا صلى تسع صلى ثمان ركعات ثم بعد ما يرفع من الثامنة فإنه يجلس ثم يقوم للتاسعة، وربما صلى سبع ركعات فيسلم من كل ركعتين يوتر بركعة واحدة، وهذا لا بأس به، يعني نقول لا بأس به أن تسلم من كل ركعتين ثلاث تسليمات ثم توتر بواحدة، أو أن تسرد السبع كذلك التسع، تسلم من كل ركعتين أربع تسليمات ثم توتر بواحدة، أو تسرد التسع. وحديث عائشة سبع وتسع وإحدى عشرة هذا مجمل، يعني يدخل فيه صلاة سبع بالسرد والتسع كذلك لورود دليل. أما إحدى عشرة في موضع خلاف هل تسرد، بعض العلماء يقول يجوز السرد إحدى عشرة، وهذا ذكرها ابن رجب رحمه الله أن يجوز أن تسرد إحدى عشرة، وعلى هذا يجوز أن تسرد ثلاثة عشرة. وجاءت الرواية التي سبق ذكرتها عند أبي داود وأنه صلى ثمان ركعات وسردها، وأنه ظهر رواية سلم في آخرها عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين التوسع والله الحمد في صلاة الليل حتى يكون فيه إعانة على صلاة ما تيسر من ذلك. قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، وأن قيام الليل ليس بواجب، وأن كذلك قيام الليل لا يشرع جميعه بل يقوم ما تيسر وينام ما تيسر، وما نسخ من قيام الليل. الحافظ رحمه الله يقول كأنه يشير إلى حديث عائشة الذي عند مسلم، وفيه أن الله أنزل صدر هذه السورة ثم بعد ذلك أنزل التخفيف، فكان قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وذكر مصنف الآيات في هذا الباب في قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، وهذا هو الدال على أنه نسخ ما كان، وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أنه نسخ الأمر بذلك وإيجاب قيام الليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشي، هذا وصله عبد بن حميد يقول حافظ بإسناد صحيح. وطئا قال مواطأة، مواطأة القلب للسان، وهو الموافق، يعني شد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا، ليواطئ يعني انظر أخذ ليواطئوا ليوافقوا في الآية إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمه عاما ليواطئوا أي يوافقوا عدة محرم فيحلوا محرم، فالمعنى المواطئ ليواطئوا أي يوافقوا. وهذه الطريقة موجودة للبخاري رحمه الله كما تقدم، أنه إذا جاء لفظ يعني في آية فيفسره بآية أخرى، وكذلك أو لفظ في حديث يفسره مثلا بآية تبين. وأعظم ما يفسر به كلام الله عز وجل كلامه، هذا يبين طريقة أهل العلم تفسير كتاب الله بكتابه. فإذا كان أيضا الحديث يفسر بالقرآن فتفسير القرآن بالقرآن أولى، وتفسير السنة بالسنة أولى. هذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة أهل التحقيق، أنهم يفسرون الألفاظ بالألفاظ التي هي أقرب إليها، فلا يقولون هذا كذا وهذا كذا، لا. فكلام أنت لو سمعت كلام من إنسان يعني محتمل ولا تدري ماذا أراد به، تقول هو أراد به كذا وكذا، فقد قال مرة كذا وكذا في غير هذه المناسبة. ولي مثلا من كان له اختصاص بإنسان سواء كان من أهل العلم أو غيره، أو إنسان مثلا كتب وصية مثلا أو وقف أو ما أشبه ذلك، فعرضت على إنسان من أهل العلم فقرأها، فكانت هذه عبارة محتملة، ربما تكون عند الفقهاء معنى هذه الكلمة الوقف لا الوصية، كما يقع من كثير من الموصين أن يقول أوقفت وما يريد الوقف، ما يريد الوقف. فيسأل مثلا أهل الخبرة باصطلاحهم أو من يعرف لغة يعني لهجته وكلامه، فيقول هو أراد كذا وكذا، وهذا اصطلاح دارج وهذا واقع، فنفسر كلامه بكلامه. وإلا اضطربت على الإنسان عبارات الناس، وهذا أيضا يجري في مسائل أخرى، وهو تفسير الألفاظ، تفسير الألفاظ وبيان الألفاظ، إذ اللغة واسعة، اللغة واسعة، ومن اتكل على اللغة في تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحدها ضل وأضل، يضل. فلمن تعلق بل ربما حرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يقرن كلامه عليه الصلاة والسلام بمراده من الأدلة الأخرى التي تبين. ولهذا هو فسر الآية بالآية، فسر الآية بالآية، وإن كانت هذه الكلمة موجودة في اللغة، كذلك الحديث فسره بالآية، وإن كانت تلك الألفاظ موجودة في اللغة هذا أحسن ما يكون. ولتجد أهل العلم النابهين رحمة الله عليهم حينما يفسرون يفزعون إلى كلامه عليه الصلاة والسلام في مواطن أخرى فيفسرونه به، لكن لو أنه انطلق إلى اللغة وحدها بس ربما حرف الكلمة عن مواضعه، وهذا واقع في كثير من الألفاظ، مثل تفسير الصم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فسر الصم يعني الصم في كلام اللغة عند اللغة هو الشيء الأصم الذي لا منفذ فيه، حتى إن بعضهم فسر الصم حمنع الصم أن معناه أن يتلفلف بالثوب فلا يكون به منفذ على كلامها اللغة، من الشيء الأصم والحصاة الصم وما أشبه ذلك، هذا معنى صحيح لكنه معنى عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام أهل اللغة وكلامها اللغة واسع في هذا، فيكون قصده معنى خاصا فيخص هذا المعنى يتكلم به. ولذا وهذا نبه عليه أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام، وحرر كلامه الحافظ بن رجب في فتح الباري، وذكر قال إنه لا يجوز تفسير كلام النبي عليه السلام بكلام اللغة دون الرجوع إلى كلام الفقهاء، لأن الصحابة تلقوا كلام النبي عليه السلام وتلقى عنهم أهل العلم، فهم أعلم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كلام معناه إن من اقتصر على التفسير بمجرد له دون النظر والرجوع إلى كلام أهل العلم ربما يحرف الكلم عن مواضعه. فمثلا الصماء جاء في الخبر الآخر ما يبين أنه لم يرد بها هي اللبسة التي لا منفذ فيها، بل أراد بها لبسة خاصة، وهو أن يلف الثوب أو الإزار على أسفل البدن ثم يرده على أعلاه فينكشف جانب الأيمن أو الأيسر فتبدو عورته، هذا ورد أيضا في رواية أخرى، وهذا من تفسير الصمام. المقصود أن البخاري رحمه الله وأهل العلم على هذه الطريقة في تفسير كلام الله سبحانه بكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يأتي حينما لا يكون كلام بين في هذا يلجأ إلى اللغة وينظر ما معنى هذه العبارة، لكن يستعان من حيث العموم بالتفسير في اللغة في بيان مراد أصل المعنى، أصل المعنى. أما حقيقة المراد بهذا اللفظ لابد من نظر في كلام أهل العلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هذا هو الأويسي، حدثنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر، يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا. يصوم يجوز أن تجعلها استئناف، يجوز أن تطعف تجعلها عاطفة، يجوز أن تجعلها عاطفة، ويجوز أن تجعلها استئنافية فتقول ويصوم على أن الواو استئنافية. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وهذا هو وجه الدلالة للترجمة من قوله ولا نائما إلا رأيته، وما نسخ من قيام الليل. فالمعنى أن قيام الليل مشروع لكن ليس جميع الليل، وأنه نسخ. وإن كان الخبر عند البخاري لم يثبت عن حديث عائشة في صحيح مسلم فهو استدل بمعنى حديث عائشة وصريح من حديث أنس، تابعه سليمان وأبو خالد، جاء بالواو هنا بالعطف، وأبو خالد الأحمر عن حميد. أنا ذكرت كلام الحافظ هنا، قال الحافظ: كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي اتصلت لنا، هذا يقول الحافظ. فعلى هذا يحتمل يكون سليمان هو بن بلال كما جزم به خلف، ويحتمل أن تكون الواو زائدة، والمعنى تابعه سليمان أبو خالد سليمان بن حيان، لأن سليمان بلال مدني وسليمان وأبو خالد اسم السليمان، فيحتمل أن الواو زائدة وأن سليمان بن حيان من الناس أنها زائدة من الناس. فإن أبو خالد أحمد اسمه سليمان، وحديثه في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام. ولم يذكر زيادة على هذا، يعني على فرض أن الواو عاطفة لم يذكر متابعة سليمان، هذا سليمان وأبو خالد، سليمان أبو خالد الأحمر عن حميد، وليس فيه شيء بين. وخاصة يقول جميع الروايات التي وصلت إلينا أنها بإثبات الواو، يعني ما حرر المقام يحتاج إلى تحرير في وجودها من عدمها. نعم، هذه المتابعة ستأتي موصولة كما ذكر الحافظ رحمه الله في كتاب الصيام. نعم. قال رحمه الله: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. الترجمة هنا هل فيها مخالفة للحديث أو فيها مطابقة؟ انتبهوا للترجمة. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. متى يكون العقد؟ إذا لم يصلي، وإذا صلى حل. يعني إذا ظهر كلامه إذا لم يصلي لا يعقد، يعني لا يعقد أصلا ولا لا؟ قال إذا لم يصلي، فيفهم من هذا مفهوم الشرط أنه إن صلى من الليل فإنه لا يعقد إذا لم يصلي بالليل. إذا لم باب عقد الشيطان على عقد رأسه إذا لم يصلي بالليل. الحديث الترجمة مقيدة، الترجمة مقيدة إذا لم يصلي بالليل، وأنه إذا صلى فإنه لا يعقد عليه الشيطان. والحديث فيه أنه يعقد الشيطان مطلقا على قافية الرأس، كل من نام فإنه صلى. وقد يفهم أما الترجمة فكأنه إذا صلى، لو صلى قبل ذلك فإن الشيطان لا يعقد عليه إذا صلى بالليل. واضح هذا؟ الحافظ رحمه الله يعني ذكر هذا وقال ما معناه، كأنه يعني إذا قام الإنسان من الليل فذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده، إذا انحلت عقده اشتكون كأنه ماذا؟ لم يعقد، كأنه لم يعقد. فيقول يعني يقول الحافظ رحمه الله فكأن من زالت عقده من الصلاة كمن لم يعقد عليه لزوال أثر العقد. يقول لما زال أثر العقد كأنه لم يعقد عليه، هذا معنى كلامه. وهكذا وجه. واختار رحمه الله يعني توجيه آخر ومال إليه، قال ولعله أشار أو لعل الدلالة من الحديث الآخر في حديث سمرة بن جندب أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي الغالب أن النوم عن الصلاة المكتوبة يكون في الصلاة التي في الليل وهي صلاة العشاء. فيقول الحافظ رحمه الله لعل المراد بقول لم يصلي أي صلاة العشاء، وأن من صلى صلاة العشاء فإنه لا يعقد الشيطان عليه. وش وجه الدلالة؟ قال وينام عن الصلاة المكتوبة، والصلاة المكتوبة هي مفروضة، وأقرب الصلوات في هذا صلاة العشاء، فمن صلى العشاء فإنه لا يعقد عليه. هكذا وجهه. وكونه أراد هذا موضع نظر، لأن الحديث إذا لم يصلي بالليل، إذا والحديث في صلاة الليل، وإن كان وقع خلاف في صلاة العشاء هل هي صلاة الليل أو لا. وورد في حديث أنس وحديث صحيح أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء، فنزل قوله ففيهم نزل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فجعل الصلاة بين المغرب والعشاء من صلاة الليل، فكذلك أيضا صلاة العشاء من صلاة الليل. لكن الحديث قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، فظاهره أنه يعقد. وأيضا أورد عليه حديث أبي هريرة أنه قال لا يقربك شيطان أو لا يقربك شيطان حتى تصبح إذا قرأ آية الكرسي، فظاهره أنه لا يقربه شيطان ومن ذلك العقد عليه. وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم من كونه قرأ أن كون الشيطان عقد عليه أن يحصل منه أثر أو ضر، غاية الأمر أن الشيطان لخبثه يحاول أن يوسوس على الإنسان حتى في مثل هذه الحال ولو كان قراءة الكرسي. وإذا كان الشيطان يأتي إلى الإنسان حينما تقام الصلاة فيلبس عليه صلاة ويقول اذكر كذا اذكر كذا، وفي الصلاة أم العبادات البدنية، فكونه أيضا يأتي إليه ويعقد عليه فهذا لا يحصل به الضرر، لا يحصل به الضرر عليه، ويكون من أعظم الأسباب في إعانته على القيام أن يقوم ذاكرا لله عز وجل فتنحل عقده. والترجمة أيضا من التراجم التي يعني لم يحرر الحافظ ابن حجر رحمه الكلام عليها في مراد البخاري رحمه الله. نعم. أحسن عليك، هل ممكن يقال أن الحديث يعني فيه دلالة على أن المراد في صلاة الليل، نافلة الليل، ولهذا قال فإن استيقظ، يعني الفريضة بعيدة، قال فإن استيقظ فذكر الله فانحلت عقدة، فإن توضأ انحل، فإن صلى، ظاهره النافلة ليست الفرض، ولهذا قال فأصبح. نعم، أصبح للفجر. صحيح، هو قال يعقل على إذا هو نام، هو هذا هذا هذا واضح، يعني لا شك أن العقد يكون، لكن هل هذا العقد هو لا إشكال أنه يعقد، ولو فرض أنه يعني إنسان نام عن صلاة العشاء، فعلى هذا القول نام عن صلاة العشاء فعقد الشيطان عليه فاستيقظ، على كلام الحافظ يعني على كلام الحافظ المعنى أنه إذا استيقظ من الليل فذكر الله تنحل عقده، تنحل عقده، وإن كان لم يصلي العشاء. وهذا أيضا فيه نظر، يعني هذا يعني يلزم من كلامه، لأنه قال ينام عن الصلاة المكتوبة، فالحديث مفروض في أن من نام عقد الشيطان عليه، عقد الشيطان عليه، وهو رحمه الله يقول إذا لم يصلي له، هذه كان يقول إن البخاري يعني يبوب على صورة أخرى، وهو أن من صلى العشاء فإن الشيطان لا يعقد عليه، إن الشيطان لا يعقد عليه، وأن من لم يصلي العشاء فلا شك أن الشيطان يعقد عليه، فإذا استيقظ فذكر حلت عقده. وبجملة كلامه يعني فيه نظر، جملة كلامه فيه نظر، ولهذا ما تحرر في هذا الكلام ويحتاج إلى مزيد نظر وعناية. قال رحمه الله، نعم، اللي هو في قوله، نعم، على هو الظاهر، يعني هو الظاهر، لكن باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، إذا لم يصلي بالليل، يعني قوله التقييد إذا لم يصلي، ظاهر كلام البخاري أنه لا يعقد في بعض الأحوال، وظاهر الحديث أنه يعقد في كل حال، هذا وجه الإشكال. الحديث ظاهر العقد سواء صلى العشاء سواء يعني هذا الحديث، والبخاري يقول إذا لم يصلي بالليل، إذا لم يصلي، فإذا صلى فإنه لا يعقد الشيطان عليه، هذا كلام البخاري رحمه الله، هذا كلام البخاري رحمه الله، هذا هو الإشكال، تحتاج الترجمة إلى مزيد نظر، لعل نقف على هذا، نقف على هذا يعني نكمل إن شاء الله. نعم، والأسانيد تقدم الكلام عليها، لكن بقي هنا مؤمل بن هشام هو اليشكري في السند الثاني، وإسماعيل هو بن علية، وعوف بن أبي جميل الأعرابي، وأبو رجاء هو العطارد، عمران بن منحان العطارد، سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.